أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم سين ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. طا سين ميم. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. عما تعملون. طاسين عما تعملون. طاسيم ميم. وما ربك بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم طيسيم ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. طيسيم عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. طاسيم ميم. عما يعملون. طاسيم ميم. عما يعملون. طاسيم ميم. طاسيم طيسين.